خلاص الكلام يعني هؤلاء الناس قلوا كيف يستغلون المسلمين يعني هو في وسط الحوار هم بيدعوا الاسلام دعوه ان هذا كتاب الفيلم كان دعوه للكتاب القذافي انفق عليه وعملوا ضجه كبيره وهم يستغلونه لان الرجل يعني في وسط الكلام دسته لسه فيها طعمه صعب وشبهه ثم طبعا لا يوجبون على هذه الشبهه. هو قال لهرقل هذا الرسول بيقول له ان الله سبحانه ارسل الينا رسولا باللغه العربيه يعني انزل عليه كتابا باللغه العربيه وتحدى العرب ان يأتوا مثله فاجاب هو هذا الخبيث هرقل طبعا في التمثيليه يعني او في الفيلم اجاب قال فالبركان ده حج على العرب نزل كيف يكون حجه على غيرهم وبس ومر الموقف بهذه الطريقه فنفس مره جدا انه ما يجيب على هذه الشبهه واضح. وما ورد ايضا ان هرقل قال هذه العباره بالعكس هرقل يعني اثبت نبوة النبي عليه السلام وكاد أن يسلم لولا أنه خشي على ملكه واضح كما ثبت ذلك في الصحيح. في العرب حجة بإنزال القرآن باللغة العربية فهل لغيرهم حجة؟ وإن لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا. أي نعم كل يعني الجواب اولا نسرد اجابه الامام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الشبهه ثم نفصل كلام القرطبي. قال القرطبي ولا حجه للعجم وغيرهم في هذه الايه لان كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه يفهمها لزمه الحجه قامت عليه الحجه وذل ترجمت له معانيها. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ايضا يقول القاسمي في رد هذه الشبهة لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها يعني ما يعني الاحتمالات العقلية الواردة أن هذا القرآن كي تقوم به الحجة على جميع الأمم فإما أن ينزل بجميع اللغات بمئات اللغات الموجودة في العالم أو آلاف الفئر واضح كي تقوم الحجة على هؤلاء الناس يتعدد القرآن بهذه الصورة او ينزل بواحد من هذه ما هو الاحتمال واحد لو نزل بالانجليزي ومرسل الى جميع الامم لقال العرب مثلا نفس هذه اللغه الانجليزيه لو نزل بالروسي نفس الشيء اذا اما ان ينزل القران بجميع اللغات واما انه لابد ان ينزل بلغه واحده واضح ايضا فلا حاجه الى نزوله بجميع الالسنه لماذا لان الترجمه تنوب عن ذلك وتكفي التطويل فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه لأنه اصطفى محمدا عليه السلام واصطفاه من قومه فأقرب الألسنة لسان قومه اللغة العربية نعم. فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفصيله كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد. فلا شك أن اجتماع هذه الأمم كلها على كتاب واحد يعني سيؤدي إلى اجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يتشعب من ذلك من جرائل الفوائد وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكتب القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جليل الثواب. لما يكون كتاب واحد ثم تترجم معانيه ليفهمها المسلمون غير العرب وتقفل الحجة على أيضا الكفار غير العرب واضح. ثم في نفس الوقت اتفاق الأمة الإسلامية وهذه من بركة كون القرآن والله الحمد يعني باللغة العربية يعني من الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية أهل الجزيرة العرب فقط. ما هو السبب الذي نشر اللغة العربية في أساق الأرض بهذه الصورة حتى وصلنا الآن إلى أن نميز كل العالم العربي والعالم الإسلامي وهذه المغالطة في الحقيقة إلا إن تفضل العالم الربعي يعني الناطق باللغة العربية فالعالم العربي يعني بالمعنى الصحيح يعني الذي ينطق باللغة العربية بدون تمييز بين المسلمين والعرب على أساس القومي. فالعرب الآن من المحيط إلى المحيط شمالا وجنوبا هذه الملايين الهائلة التي تتكلم باللغة العربية ما هو السبب في اصطباغ لسانهم باللغة العربية؟ يعني نحن هنا في مصر كنا نتكلم عن اللغة القبطية وهكذا في كل بلاد في الإسلام في العراق في كل هذه النقاط

بل كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل من الملائكه. هذا عطف ايه؟ خاص على العدو. تنبيها على انه اي العذاب تفريق الاولاد، يعني مش التنبيه كانه ليس من ذلك الجن. وان كان المراد به غيره، ان كان المراد انه شيء اخر يسمونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم، يعني فهذه الحالة كل ان العذاب شيء اخر غير الذبح، يعني مثلا يكون لكم سوء العذاب بالاسترقاق او باستعمالهم في الاعمال الشاقة، فهما متغايران والمحل محل العصر. المثال هنا على ظاهرها ان في مغايرة، سوء العذاب يفسر له نوع معين مستقل كمثلا الاسترقاق او استخدامهم في الاعمال الشاقة، وبالاضافة الى ذلك نوع اخر هو يذبحون ابناءكم ويذبحون نساءكم. وجوز ايضا كون العصر هنا للتفسير، وكأن التفسير بكونه أوفى بالمراد وأظهر بمنزلة المغاير فلذا أوفق، وهذا الذي شرحناه آنفا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.